بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نلتقي أيها الأحبة هذه الليلة يوم الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول من العام 28 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا 62 من شرح مختصر الصواعق. ونحن الليلة مع المثال الثامن الذي زعم المبتدعة فيه أنه من أمثلة المجاز في كتاب الله وفي صفاته، ذلك هو حديث النزول. وحديث النزول هو من الأحاديث المتواترة، فقد ذكر السيوطي في النظم المتناثر في الأحاديث المتواترة أن حديث النزول مما يعد من الأحاديث المتواترة، كذلك الكتاني وغيرهم من العلماء الذين عنوا ببيان المتواتر من الأحاديث. فحديث النزول ثابت عن 28 صحابيا، 28 من الصحابة يرون حديث النزول، ثم يقوم من هؤلاء المبتدعة الذين لا يقدرون النصوص حق قدرها ويقولون على الله وفي الله ما لا يعلمون. فسيستعرض الشيخ رحمه الله وجهة نظر هؤلاء المبتدعة ثم يرد عليهم، ولأن المجال مجال كبير جدا في ما بحثه، وهذا في المختصر فما بالك بالأصل. لذلك لن يكفي درس الليلة الكلام عن حديث النزول، وإنما درس الليلة هو بإذن الله الدرس الأسبوع القادم سنذكر كلها في هذا الشأن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المثال الثامن مما ادعي فيه أنه مجاز، وهو حقيقة لفظ النزول، والتنزيل والإنزال حقيقة مجيء الشيء أو الاتيان به من علو إلى سفل، هذا هو المفهوم منه لغة وشرعا، كقوله ونزلنا من السماء ماء مباركا، وقوله تنزل الملائكة والروح فيها، وقوله نزل به الروح الأمين. وقد أخبر تعالى أن جبريل نزل بالقرآن من الله، وأنه تنزيل من حكيم حميد. وتواترت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا، فادعى المعطل أن كل ذلك مجاز، وأن المراد بالتنزيل مجرد إيصال الكتاب، وبالنزول الإحسان والرحمة، وأسند دعواه بقوله تعالى وأنزلنا الحديد، وبقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قال من الذي قال؟ المعطل. ومعلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض، إذا ما دام أنها ما نزلت من السماء إلى الأرض إذن فالنزول كله مؤول. والجواب من وجوه، أحدها أن ما ذكره من مجاز النزول وأنه مطلق الوصول لا يعرف في كتاب ولا سنة ولا لغة ولا شرع ولا عرف ولا استعمال، فلا يقال لمن صعد إليك في سلم إنه نزل إليك، ما حد يقول هذا أبدا، ولا لمن جاءك بمكان مستو نزل، ولا يقال نزل الليل والنهار إذا جاء، بل ذلك وضع جديد ولغة غير معروفة. الوجه الثاني أنه لو عرف استعمال ذلك بقرينة لم يكن موجبا لإخراج اللفظ عن حقيقته حيث لا قرينة. الثالث أن هذا يرفع الأمان والثقة باللغات ويبطل فائدة التخاطب، إذ لا يشاء السامع أن يخرج اللفظ عن حقيقته إلا وجد إلى ذلك سبيلا. وهذا وجه مهم جدا في الردود، يعني يقول إن من يجيز هذا الأمر سيفتح لكل مبطل أن يفتري على اللغة ما يشاء ويدخل بدعته ونحلته ويقول لغة العرب قالت كذا وهو السعينة لم تقول هذا. وبالمناسبة مررت بإحدى المكتبات أول أمس فرأيت كتابا أعجبني جدا جدا جدا جدا وهو رسالة علمية رائعة تكلم فيها عن اللغويين وجهودهم في خدمة العقيدة وحول هذا المعنى إلى القرن الرابع. ما ترك أحد من أئمة اللغة ممن هم على المناهج المختلفة. فأولا بيّن أهمية اللغة في مسألة العقيدة حتى أن ذكر عن حماد بن سلمة كلمة رائعة قال إن من تعلم هذا الدين ولا يعرف اللغة العربية فمثله مثل حمار يحمل يعني هذه اللي يوضع فيها الشعيب مخلاتا بدون شعيب بدون غذاء. وساق كلام أهل العلم القدامى في أهمية اللغة في فهم العقيدة ونصوص الوحيين. ثم سرد كل إمام من أئمة اللغة وجمع ما ذكر في كتبه وما نسب إليه في أمور العقيدة. ثم جاء إلى علماء اللغة المعتزلة فذكر مثل أبو علي الفارسي ومثل ابن الجني ومثل ومثل ومثل وسردهم كثير. ثم جاء إلى علماء اللغة الأشاعرة فرسالة قيمة في بابها جدا جدا وما شاء الله مراجعها يمكن فوق 800 مرجعة من مطبوعات مجلد واحد من مطبوعات دار المنهاج في الرياض من مطبوعات دار أظن جهود اللغويين في العقيدة. نعم لا أظنها في الأسدي مكتبة الأسدي. قال الرابع أن قوله معلوم أن الحديد لم ينزل جرمه من السماء إلى الأرض وكذلك الأنعام يقال له هذا معلوم لك بالضرورة أم بالاستدلال ولا ضرورة يعلم بها ذلك. وأين الدليل؟ من أين لك دليل أنها ما نزل من السماء؟ الخامس أنه قد عهد نزول أصل الإنسان وهو آدم من علو إلى سفل كما قال تعالى قال اهبطا منها جميعا فما المانع أن ينزل أصل الأنعام أن ينزل أصل الأنعام من أنزل أصل الأنام من رعاة ابن القيم رحمه الله الذي أنزل آدم هو القادر ينزل الحديد وأصل الأنعام. وقد روي في نزول الكبش الذي فدى الله به إسماعيل ما هو معروف وقد روي في نزول الحديد ما ذكره كثير من أرباب النقل كنزول السندان والمطرقة لكن في الهامش ذكر محقق وفقه الله فائدة أن الشيخ الإسلام بن تيمية يقول هذا كذب لا يثبت اللي يدعون هناك حديث في نزول المطرقة والصندان من السماء يقول الشيخ الإسلام بن تيمية هذا كذب لا يثبت. قال ونحن وإن لم نجزم بذلك فالمدعي أن الحديد لم ينزل من السماء ليس معه ما يبطل ذلك. السادس أن الله سبحانه لم يقل أنزلنا الحديد من السماء ولا قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج من السماء فقوله معلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من السماء الأرض لا يخرج لفظة النزول عن حقيقتها إذ عدم النزول من مكان معين لا يستلزم عدمه مطلقا. يعني أصحب أن أمر ما ثبت في هذا القضية لا يلزم مثل ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمير لما يقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. يعني هب أن هذه القضية تخلفت في هذا الوجه هل معنى هذا أن كل قضايا تخلفت في هذا؟ ما يلزم. السابع أن الحديد إنما يكون في المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض وقد قيل إن كل ما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. وأما قوله أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج فإن الأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. شوف كيف الشيخ حتى يبغى يسحب أنه حتى على حجتكم الأشياء الآن إذا وردت أحيانا تمشي أسقط مولودها على الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطء وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل وعلى هذا فيحتمل قوله أنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدها أن يكون مراد الجنس كما هو الظاهر، ويكون كقوله وأنزلنا الحديث فتكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية كقوله وخلق منها زوجها فيكون قد ذكر المحل الذي أنزلت منه وهو أصلاب الفحول، وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هل المراد جعل لكم من جنسكم أزواجا، أو المراد جعل أزواجكم من أنفسكم وذواتكم كما جعلت حواء من نفس آدم؟ وكذلك تكون أزواج الأنعام مخلوقة من ذوات الذكور والأول أظهر، لأنه لم يوجد الزوج من نفس الذكر إلا من آدم وحده، وأما سائر الأنواع فالزوج مأخوذ من الذكر والأنثى. الوجه الثامن أن الله سبحانه ذكر الإنزال على ثلاث درجات، أحدها إنزال مطلق كقوله وأنزلنا الحديد فأطلق الإنزال ولم يذكر مبدأه، وقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الثانية الإنزال من السماء كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الثالثة إنزال منه سبحانه، انتبه لهذه، إنزال منه سبحانه كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تنزيل من حكيم حميد، وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر نزل من السماء، والحديد والأنعام منزلان نزولا مطلقا، وبهذا يظهر تلبيس المعطلة والجهمية والمعتزلة، حيث قالوا إن كون القرآن منزلا لا يمنع أن يكون مخلوقا كالماء والحديد والأنعام، حتى غلا بعضهم فاحتج على كونه مخلوقا بكونه منزلا، وقال الإنزال بمعنى الخلق. شفت الضلالة كيف تجر إلى أي شيء؟ إنه مدام منزل إذن فكل منزل مخلوق، والقرآن أنزل إذن القرآن مخلوق. شوف كيف القياس الشيطاني الذي لبس هؤلاء المفسدون. قال وجوابه إن الله سبحانه فرق بين النزول منه والنزول من السماء، اللي هي الحالة الثالثة من حالة الإنزال، فجعل القرآن منزلا منه والمطر منزلا من السماء، وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف والمضاف إليه سبحانه نوعان، أحدهما أعيان قائمة بأنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبده، فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تخصيص وتشريع، وقد مرت معنا كثيرا في هذا الأمر. الثاني إضافة صفة إلى موصوف، إذا أضيفت ذات مستقلة مخلوقة إلى الله فهي إضافة تشريف، وإذا أضيفت صفة إلى موصوف فالذي أضيف إلى الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. الثاني إضافة صفة إلى موصوفها كسمعه وبصره وغضبه، كسمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته وكلامه ووجهه ويديه ومشيئته ورضاه وغضبه، فهذا يمتنع أن يكون المضاف فيه مخلوقا منفصلا، بل هو صفة قائمة به سبحانه. إذا عرف هذا فهكذا حكم المجرور بمن، فقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لا يقتضي هذا أن تكون أوصافا له قائمة به، وقوله ولكن حق القول مني، وقوله تنزيل من حكيم حميد، يقتضي أن يكون هو المتكلم به وأنه منه بدأ وإليه يعود. ولبست المعتزلة ولم يهتدوا إلى هذان الفرقان، وجعلوا الجميع بابا واحدا، وقابلهم طائفة الاتحادية وجعلوا الجميع منه بمعنى التبعيض والجزئية، ولم يهتد الطائفتان للفرق. انتبهوا أيها الأحبة، إذا الشيخ رحمه الله فرق وأبان الحق الذي يزيل الإشكال. هناك نزول لفظ نزول مطلق، وهناك لفظ نزول من السماء، وهناك نزول من الله جل جلاله. الذي ذكره في الحالة الثالثة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الشيء يضاف إلى الله، فهذا أي أمر مخلوق من مخلوقات أضيف إلى الله مثل روح الله وبيت الله وناقة الله تكون إضافة تشريف وإضافة مخلوق إلى من شرفه بهذا الخلق وهو الأكبر. وأما إضافة الصفة إلى موصوف سمعه وبصره علمه فكلامه فهذه تابعة له سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون جزء أو شيء من صفات الله مخلوق وهو خالق غير مخلوق تبارك وتعالى. المعتزلة المجرمون دمجوا الإنزال والإطلاقات كلها ويأخذون كما قلت لكم إن من شان أهل البدعة أن يأخذوا من النصوص ما يشهد لباطلهم، لما يستشهدون بآيات إنزال الحديد وإنزال الأنعام ينسى الآيات الأخرى التي تذكر ما نزل أو نزوله تبارك وتعالى، ما نزل من عنده أو نزوله تبارك وتعالى كما سيأتي بالحديث. لذلك فرق الشيخ بين هذه الأمور، ولهذا يكونهم جعلوا هذا. قابلهم طائفة مجرمة أكثر ضلالا منهم وهم الاتحادية الذين لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، وإنما ادعوا أن كما يقولون اللاهوت اتحد بالناسوت، يعني أن الإله اتحد بالإنسان فأصبح كل شيء هو الله، مثل ما قال قائلهم ذاك المجرم ابن عربي ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه تعالى الله عنه. فجعلوا أن الإنسان أو أنه جزء من الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الوجه التاسع أن الله سبحانه قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالكتاب كلامه والميزان عدله، فأخبر أنه أنزلهما مع رسله، ثم قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ولم يقل وأنزلنا معهم الحديد. فلما ذكر كلامه وعدله أخبر أنه أنزلهما مع رسله، ولما ذكر مخلوقه الناصر لكتابه وعدله أطلق إنزاله ولم يقيده بما قيد به إنزال كلامه. فالمسوي بين الإنزالين مخطئ في اللفظ والمعنى. إذن كل هذا يدل أيها الأحبة على أهمية فقه اللغة وفهمها، فإن حرف واحد يغير فيه المعنى. الوجه العاشر أن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه نحو 28 نفسا من الصحابة، وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع، فكيف يكون حقيقته محالا وباطلا وهو صلى الله عليه وسلم يتكلم بها دائما ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة، ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه ما، بل يأتي بما يدل على إرادة الحقيقة، كقوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: وعزتي وجلالي لا أسأل عن عبادي غيري، وقوله: من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، وقوله: فيكون كذلك حتى يطلع الفجر ثم يعلو على كرسيه. فهذا كله بيان لإرادة الحقيقة ومانع من حمله على المجاز. وقد صرح نعيم بن حماد وجماعة من أهل الحديث آخرهم أبو الفرج بن الجوزي، وهذه عجيبة مع جابر بن القيم، أنه سبحانه ينزل إلى السماء بذاته. ونظم أبو الفرج ذلك في قوله: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوام. يعني ابن الجوزي، وقد أشار إلى هذا أخونا الشيخ الحسن العلوي جزاه الله خير، معروف أنه من علماء الحنابلة المؤولة الذين لم يلتزموا لا منهج الإمام أحمد ولا غيره، بل أول الصفات، وكتابه دفع شبه التشبيه من أشر كتب الضلال في اللعب بالصفات والكلام فيها، مع أن له جوانب أخرى في الوعظ وفي الإرشاد وفي غيرها جوانب رائعة جدا. قال الحافظ أبو موسى المديني في مناقب الإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الذي جعله مجددا للدين في رأس المئة الخامسة، قال: وكان من اعتقاد الإمام إسماعيل أن نزول الله بالذات وهو مشهور من مذهبه، قد كتبه في فتاوى عدة وأمل فيه أمالي، إلا أنه كان يقول: إسناد حديث نعيم بن حماد إسناد مدخول وفيه مقال. ومراده بحديث نعيم بن حماد عن جرير بن عبد الحميد عن ليث عن بشر عن أنس يرفعه قال: إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته. قلت: وهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة نزل بذاته هذه من اللي دخلت في الروايات ولا تصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الصحيحة صريحة فيه، وإن لم يذكر فيها لفظ الذات. الحادي عشر: أن الخبر وقع عن نفس ذات الله تعالى لا عن غيره، فإنه قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، فهذا خبر عن معنى لا عن لفظ. والمخبر عنه هو مسمى هذا الاسم العظيم، فإن الخبر يكون عن اللفظ تارة وهو قليل، ويكون عن مسماه ومعناه وهو الأكثر. فإذا قلت زيد عندك وعمر قائم، فإنما أخبرت عن الذات لا عن الاسم. فقوله الله خالق كل شيء هو خبر عن ذات الرب تعالى، فلا يحتاج المخبر أن يقول خالق كل شيء بذاته. يبغى يرد على كلمة إيش؟ إن الله ينزل بذاته. وقوله الله ربكم قد علم أن الخبر عن نفس ذاته، وقوله الله أعلم حديثك على الرسالة، وكذلك جميع ما أخبر به عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته، لا يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحد البتة. فالسامع قد أحاط علما بأن الخبر إنما هو عن ذات المخبر عنه، ويعلم المتكلم بذلك، لم يحتج أن يقول إنه بذاته فعل وخلق واستوى، فإن الخبر عن مسمى اسمه وذاته. هذا حقيقة الكلام، ولا ينصرف لغير ذلك إلا بقرينة ظاهرة تزيل اللبس وتعين المراد. فلا حاجة بنا أن نقول استوى على عرشه بذاته وينزل إلى السماء بذاته، كما لا يحتاج أن نقول خلق بذاته وقدر بذاته وسمع وتكلم بذاته، وإنما قال أئمة السنة ذلك إبطالا لقول المعطلة. يعني يقول إنما ورد من بعض الآثار عن بعض علماء السلف الذين أضافوا كلمة ذاته هو قوة في الرد على هؤلاء المعطلة، وإلا نحن في الحقيقة ما نحتاج أن نضيف هذه الكلمة بالذات، لأنك لما تخبر عن فعل من أفعال الله تخبر عن المسمى ولا تخبر فقط عن الاسم. الثاني عشر أن قوله من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إذا ضممت هذا إلى قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وإلى قوله فيقول، وإلى قوله لا أسأل عن عبادي غيري، علمت أن هذا مقتضى الحقيقة لا المجاز، وأن هذا السياق نص في معناه لا يحتمل غيره بوجه، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك قوله ثم يعلو على كرسيه. وقوله في حديث المزيد في الجنة الذي قال فيه إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل عن كرسيه، إلى آخر الحديث، وسيأتي معنا. وذكر الحديث وفي آخره ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون. الوجه الثالث عشر أن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم على العبارة التي لا توقع لبسا، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، قد صرح بالنزول مضافا إلى الرب سبحانه في جميع الأحاديث، ولم يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة بل يؤكدها. فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة وهي منتفية لزم القدح في علمه أو نصحه أو بيانه كما تقدم تقريره. يعني كأن ابن القيم يقول إن من استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول وأوله كأنه يقول أنا أعلم بالحق الذي يريده الله من رسول الله، وهذه والعياذ بالله من أكبر المهلكات والطوابل، نسأل الله السلامة والعافية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورد في السيرة وشمائله أنه كان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام ثلاثا، بل إن سيمر معنا الحديث الذي فيه ضعف لكنه معنا صحيح، حديث أبي رزين العقيل قال أو يضحك الرب يا رسول الله، مجرد أن أستشكل في هذا قال نعم، ما جلس أبو رزين يخوض في هل ضحك الظلم، لا قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. الرابع عشر أنه لم يقتصر على لفظ النزول العاري عن قرينة المجاز المذكور معه مما يؤكد إرادة الحقيقة، حتى نوع هذا المعنى وعبر عنه بعبارات متنوعة كالهبوط، يعني ما اكتفى فقط بكلمة النزول بل جاء بالمعنى المرادفة للمعاني التي ترادف وتؤكد مسألة النزول الحقيقي، مثل الهبوط، الدنو، المجيء، الإتيان، الطواف في الأرض قبل يوم القيامة. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان أمره سبحانه وإتيانه نفسه. قال محمد بن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، وقد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق معتمد عليه في ذلك، ثم ساق الحديث ولفظه إذا كان يوم القيامة تقفون موقفا واحدا مقدار 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموع ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يبلغ العرق منكم الأذقان ويلجمكم فتضجون وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا، فتقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم جبل الله تربته وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا أو قبلا فيؤتى آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى، ثم يستقرئون الأنبياء كلما جاءوا نبيا يأبى حتى يأتوني فيسألوني فآتي الفحص قدام العرش فأخر ساجدا حتى يبعث الله عز وجل إلي ملكا فيأخذ بعرضي فيرفعني ثم يقول الله محمد فأقول نعم وهو أعلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، فيقول قد شفعتك أنا آتيهم فأقضي بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصرف فأقف مع الناس فبينا نحن وقوف سمعنا حسا من السماء شديدا فهالنا فينزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض لنورهم فأخذوا مصافهم، فقال أهل الأرض أفيكم ربنا؟ قالوا لا وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت لنورهم وأخذوا مصافهم، فقال الناس أفيكم ربنا؟ قالوا لا وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثالثة بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من في الأرض من الجن والإنس، ثم نزل أهل السماوات على قدر ذلك من التضعيف فيأمر الله بعرشه فيوضع حيث شاء ويحمل عرشه يومئذ 8 وهم اليوم 4 أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والسماوات إلى حجزهم والعرش على كواهرهم والملائكة حول العرش لهم زجل وتسبيح، ثم ينادي نداء يسمع الخلائق فيقول يا معشر الجن والإنس إني نصت لكم منذ يوم خلقتكم فأنصتوا لي اليوم فإنما هي صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه، فيقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم فإنه ليقيد يومئذ للجماء من ذات القرن، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. طبعا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول أن الحديث ضعيف وعندكم توسع في تعليق المحقق وفقه الله. وقال رزين بن معاوية صاحب تجريد الصحاح وهو من أعلم زمانه بسرور الأثار وهو من المالكية اختصر تفسير الطبري وعلى كتابه التجريد اعتمد صاحب كتاب جامع الأصول وهذبه، قال في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، قال مجاهد إلا أن تأتيهم الملائكة عند الموت حين توفاهم، أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها أو ما شاء الله عن قتادة مثله. قال محمد بن جرير الطبري: حيث ذكر في القرآن إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم بعذاب الكفار وإهلاكهم، وأما إتيان الرب عز وجل فهو يوم القيامة لفصل القضاء. هذا موضوع الشاهد لقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله: وجاء ربك والملك. قال رزين وقال بعض المتبعين لأهوائهم المقدمين بين يدي كتاب الله لآرائهم من المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم من أشياعهم، فيمتنعون من وصف الله تعالى بما وصف به نفسه من قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقوله: الرحمن على العرش استوى، إلى أن قال: وأهل العلم بالكتاب والآثار من السلف والخلف يثبتون جميع ذلك ويؤمنون به بلا كيف ولا توهم، ويمرون الأحاديث الصحيحة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. إذن هذا النقل عن هذا العالم المالكي وهو رزين رحمه الله يثبت فيه بدعية من ذهب إلى أن النزول هو المجاز كما مر، وإنما هو النزول الحقيقي الذي يليق بجلال الله. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم: والإتيان والمجيء من الله سبحانه وتعالى نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه كان مقيدا كما في الحديث: حتى جاء الله بالرحمة والخير، ومنه قوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، وقوله: بل أتيناهم بذكرهم. وفي الأثر: لا يأتي بالحسنات إلا الله. النوع الثاني المجيء والإتيان المطلق كقوله: وجاء ربك والملك، وقول: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه. وهذا إذا كان هذا إذا كان مطلقا، فكيف إذا قيد بما يجعله صريحا في مجيئه نفسه كقوله: إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ولذلك هذه الآية أيها الأحبة مما تصفع به وجوه المبتدعة لما يقولون أن المراد جاء ربك أي أمر ربك. قل: لا، الآية فصلت ونوعت، ذكرت مجيء الله وذكرت مجيء الملائكة وذكرت مجيء أمر الله تبارك وتعالى. قال: ومن المجيء فعطف، قال الشيخ: فعطف مجيئه على مجيء ملائكته، ثم عطف مجيء آياته على مجيئه. ومن المجيء المقيد قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد، فلما قيده بالمفعول وهو البنيان وبالمجرور وهو القواعد دل ذلك على مجيء ما بينه، إذ من المعلوم أن الله سبحانه إذا جاء بنفسه لا يجيء من أساس الحيطان وأسفلها. وهذا يشبه قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فهذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم بأسه، وعلم السامعون أن جنوده من الملائكة والمسلمين أتوهم، فكان في هذا السياق ما يدل على المراد، على أنه لا يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقته، ويكون ذلك دنوا ممن يريد هلاكهم بغضبه وانتقامه، كما يدنو عشية عرفة من الحجاج برحمته ومغفرته. ولا يلزم من هذا الدنوء والإتيان الملاصقة والمخالطة. هو هذا العلة التي ظل فيها من ظل عبر قرون طوال، أنهم إذا رأوا مثلا مسألة النزول ومثلا يتوهمون أنها أن الله تبارك وتعالى يختلط بخلقه ويماسهم وما إلى ذلك، ثم يقولوا: هذا ما يجوز، إذا لازم أقول هذا. الشيخ سيشير يعني الله تبارك وتعالى سمواته وأرضه وعرشه ليست بالنسبة له إلا كحبة خردل، كيف يقول بشيء منها والله تبارك وتعالى؟ لأن أعظم من كل من الكلام اللي بنقراه الآن مهم جدا. يقول: ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة، بل يأتي هؤلاء برحمته وفضله، وهؤلاء بانتقامه وعقوبته، وهو فوق عرشه، كما نقول إنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه، إذ لا يكون الرب تعالى إلا فوق كل شيء، ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته، ولا تناقض بين نزوله ودنوه وهبوطه ومجيئه وإتيانه وعلوه لإحاطته وسعته وعظمته، وأن السماوات والأرض في قبضته، وأنه مع كونه الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو الباطل الذي ليس دونه شيء، فظهوره بالمعنى الذي فسره به أعلم الخلق لا يناقض بطونه بالمعنى الذي فسره به أيضا، فهو سبحانه يدنو ويقرب مما يريد الدنو والقرب منه مع كونه فوق عرشه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا قرب الساجد من ربه وهو فوق عرشه. وكذلك قوله في الحديث الصحيح إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهذا قربه من داعيه والأول قربه من عابديه، ولم يناقض ذلك كونه فوق سماواته على عرشه. وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين فإنه يوضح لك، هذا الكلام يوضع تحت الخط ويكتب جنبه مهم جدا، وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين فإنه يوضح لك مسألة إحاطة الرب وسعته وأنها أكبر من كل شيء، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يدك خردلة في كف العبد، وأنه يقبض السماوات السبع بيده والأراضين باليد الأخرى ثم يهزهن، فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن يريد الدنو منه وهو على عرشه؟ وهذا يوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطل، وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين هو تفسير الحق المطابق لكونه بكل شيء محيط وكونه فوق كل شيء. إن شاء الله زال الإشكال. يعني هذا الرب تبارك وتعالى الذي بهذه العظمة وبهذه السعة والكبر والعظمة ما يستغرب أبدا ولا يستشكل أنه يقرب ممن شاء أن يقرب منه وهو بذات على عرشه سبحانه وتعالى. كيف؟ قال استحضر مسألة إيش وزن السماوات والأرض، إيش هي بالنسبة له؟ كحبة خردل. طيب أنت ولله المثل الأعلى، الآن لو جبنا حبة خردل وأنت طولك منك ما يجي متر ونص و عرضك بكل ما يجي 40 سنتي، ايش تشكل حبة الخردل لك وانت بشر مخلوق ضعيف؟ مع انه يوجد في الناس منه اطول منك ويوجد في الناس منه امثل منك، اهو من امثل منك صالح، ومع هذا ايش تشكل حبة الخردل؟ لا تشكل لك شيء. اذا كان السماوات كلها بما فيها ومن فيها والاراضين ومن فيها لا تساوي بالنسبة لله الا كحبة خردل في كف عبد من عباده، ما قال في كفه هو. إذا لا يستغرب أو لا يستشكر لله الحمد أنه ينزل بمن ينزل كما ذكر سبحانه وتعالى ويقرب ويجيء كما وهو بذاته على عرشيه كما قال، لأنه من عظمة له المكان العالي ولا يجوز أن يعلو عليه شيء سبحانه وتعالى. قال ومما يوضح ذلك أن النزول والمجيء والإتيان والاستواء والصعود والارتفاع كلها أنواع أفعاله وهو الفعال لما يريد، وأفعاله كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله، فنزوله ومجيئه واستواءه وارتفاعه وصعوده ونحو ذلك كلها أفعال من أفعاله التي إن كانت مجازا فأفعاله كلها مجاز ولا فعل له في الحقيقة، بل هو بمنزلة الجمادات، وهذا حقيقة قول من عطل أفعاله وإن كان فاعلا حقيقة. فأفعاله نوعان لازمة ومتعدية كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين، وبإثبات أفعاله وقيامها به تزول عنك جميع الإشكالات وتصدق النصوص بعضها بعضا وتعلم مطابقتها للعقل الصريح، وإن أنكرت حقيقة الأفعال وقيامه سبحانه اضطرب عليك هذا الباب أعظم الاضطراب، وبقيت حائرا في التوفيق بين النصوص وبين أصول النفاة، وهيهات لك بالتوفيق بين النقضين والجمع بين الضدين، يوضح أن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول الرب ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه وهو أن يفرع مكانا ويشغل مكانا نفك حقيقة ذلك، فوقعت في محذورين: محذور التشبيه ومحذور التعطيل. كيف؟ من يوضح لنا أين محذور التشبيه وأين محذور التعطيل؟ أحسنت، شبهت نزول الله بنزول خلقه، هذا محذور التشبيه. ومحذور التعطيل عطلوا الصفات اللائقة بجرى الله سبحانه وتعالى. قال: ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه، كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك، بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك، وإذا كان نزولا ليس كمثله نزول فكيف تنفي حقيقته؟ فإن لم تنفي المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية وإلا تناقضوا، فإنهم أي معنى أثبتوه لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة المثبتين لله ما أثبته لنفسه، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا. يعني من نفى شيئا من صفات الله يلزمه نفي كل صفاته بل سينفي الله ذاته، ومن أثبت صفات الله مثل أهل السنة أثبت كل الصفات وأثبتها على وجه الله وجل الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرب سبحانه مماثلا لخلقه لزم من نزوله خصائص نزولهم ضرورة ثبوت أحد المثلين إلى الآخر. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأنصاب والأنصبان إلا تساقط في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين قال: فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل أمة بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. قال: فيأتيهم في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. وفي لفظ فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة فيذهب كما يسجد فيعود ظهره طبقا. الحديث أشار إليه في البخاري. انظر إلى هذه الفائدة اللي بيجيك بها هذا القريب الآن، وحديث النزول الآن بيسوق لك الصحابة الذين رواه حديث النزول. حديث النزول رواه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وعمر بن عبسة ورفاعة بن عرابة الجهني وعثمان بن عبد العاص الثقفي وعبد الحميد بن يزيد بن سلمة عن أبيه عن جده وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعائشة أم المؤمنين وأبو موسى الأشعري وأم سلمة وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان ولقيط بن عامر العقيلي أو العقيلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت وأسماء بنت يزيد وأبو الخطاب وعوف بن مالك وأبو أمامة الباهلي وثوبان وأبو حارثة وخولة بنت حكيم رضي الله عنه. هؤلاء هم الصحابة اللي يقتربون منهم، 28 صحابي وصحابية رووا حديث النزول. وسيبدأ الشيخ رحمه الله في سياق كل صحابي. طبعا ستلاحظ أن بعض هذه الأحاديث في الصحيح وبعضها حسن وبعضها في ألفاظه زيادة عن بعض، وهذه يستفيد منها طالب العلم كثيرا. نبدأ بالسرد. قال: فأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الملك بن عبد الملك حدثه عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه أو عمه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك، رواه جماعة عن ابن وهب. وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء على آخرها إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله سبحانه. انتبه، صار هنا الثلث فيش في الأول، أيوة، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله سبحانه إلى سماء الدنيا فلم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول ألا سائر يعطى، ألا داع فيجاب، ألا مذنب يستغفر فيغفر له، ألا سقيم يستشفي فيشفى، رواه الطبري في السنة. يقصد الطبري هنا مو صعب اللي يقول لكائي. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا فنادى هل من مذنب يتوب، هل من مستغفر، هل من سائل. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فهذه 5 ألفاظ تنفي المجاز بنسبة النزول إليه سبحانه وتعالى ونسبة القول إليه، وقوله أنا الملك وقوله يستغفرني وقوله فأغفر له. وفي رواية عن أبي هريرة يرفعه إذا مضى ثلث الليل هبط الله إلى السماء الدنيا فذكره. وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بحمد الله، فإنها قد اتفقت على دوام النزول الإلهي إلى طلوع الفجر، واتفقت على حصوله في الشطر الثاني من الليل، واختلفت في أوله على 3 أوجه. أحدها أنه أول الثلث، الثاني أنه أول الثلث الثاني، والثاني أنه أول الشطر الثاني، والثالث أنه أول الثلث الأخير. وإذا تأملت هاتين الروايتين لم تجد بينهما تعارضا. بقيت رواية إذا مضى ثلث الليل الأول، ويتحتمل 3 أوجه. أحدها أن لا تكون محفوظة وتكون من قبل حفظ الراوي، فإن أكثر الأحاديث على الثلث الأخير، يعني تكون مرجوحة هذه الرواية. طيب الثاني، هذه رائعة، لفتة رائعة للقيم. الثاني، الوجه الثاني، أن يكون ذكر الثلث الأول والشطر والثلث الأخير على حسب اختلاف بلاد الإسلام في ذلك. الله أكبر، سبحان الله، الفهم أرزاق يؤتيها الله من يشاء. شوف كان أن يكون الثلث الأول والشطر والثلث الأخير اللي ورد يا رواد، يقول على حسب اختلاف بلاد الإسلام في ذلك، ويكون النزول في وقت واحد وهو ثلث الليل الأخير عند قوم، ووسطه عند آخرين، وثلثه الأول عند غيرهم، فيصح نسبته إلى الأوقات 3 وهو حاصل في وقت واحد. وعلى هذا فالشبهة العقلية التي عارض بها النفاع حديث النزول، يقولون كيف إن في اليابان ثلث ليل وفي السعودية ثلث ليل وفي أمريكا ثلث ليل، كيف يصير؟ هذه شبهات عقلية. يقول وعلى هذا فالشبهات العقلية التي عارض بها النفاع حديث النزول تكون هذه الألفاظ قد تضمنت الجواب، فإن هذا النزول لا ينفي كونه في الثلث الأخير، كونه في الثلث الأول أو في الشطر الثاني بالنسبة إلى المطالع. ولما كانت رقعة الإسلام ما بين طرفي المشرق والمغرب من المعمور في الأرض كان التفاوت قريبا من هذا القدر، وسيأتي مزيد تقرير لهذا. الثالث أن للنزول الإلهي شأنا عظيما ليس شأنه كشأن غيره، فإن قدوم ملك السماوات والأرض إلى هذه السماء التي تلينا، ولا ريب أن للسماوات وأملاكها عند هبوط الرب تبارك وتعالى ونزول إلى سماء الدنيا شأنا وحالا. وفي بعض الآثار إن السماوات تأخذها رجفة ويسجد أهلها جميعا. قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عبيد ابن السباق أنه بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا ألا نزل الخالق العليم فيسجد أهل السماء وينادي فيهم مناد بذلك فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود. ومن عوائد الملوك وله المثل الأعلى أنهم إذا أرادوا القدوم إلى بلد أو مكان غير مكانهم المعروف بهم أن يقدموا بين أو يقدموا بين يدي موافاتهم إليه ما ينبغي تقديمه، وهذا من تمام مصالح ملكهم. وهكذا شأن الرب تبارك وتعالى أنه يقدم بين يدي ما يريد فعله من الأمور العظام كتابة ذلك أو إعلام ملائكته به أو إعلام رسله، كما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله لنوح ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وقال لإبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وإذا كان الله تعالى يتقدم إلى ملائكته ورسله بإعلامهم بما يريد أن يفعله من الأمور فلا ينكر أن يتقدم لأهل سمواته بنزوله ويحدث للسموات وللملائكة من عظمة ذلك الأمر قبل وقوعه ما يناسب ذلك الأمر. وهكذا يفعل سبحانه إذا جاء يوم القيامة فتتأثر السموات والملائكة قبل النزول فسمي ذلك نزولا لأنهم المقدمات ومتصل به، كما أطلق سبحانه على وقت الزلزلة والرجفة المتصلة بالساعة أنها يوم القيامة والساعة، وذلك موجود في القرآن. فمقدمات الشيء ومباديه كثيرا ما يدخل في مسمى اسمه، وهذا الوجه أقوى الوجوه اللي هو الوجه الثالث هذا المعنى. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول من ذا الذي يقرض غير عادم ولا ظلوم، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يتوب فأتوب عليه، فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. رواه أبو عبد الله بن منده قال بن منده وله أصل المرسل، يعني في ضعف الحديث. وأما حديث جبير بن مطعم فرواه أبو الوليد الطيالسي حدثنا حماد عن عمرو بن ذرار عن نافع بن جبير عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا حديث صحيح رواه النسائي عن خشيش بن أثرم عن يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة به. وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فرواه الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له، أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه فأرزقه، ألا مظلوم يستنصرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفك عنه، فيكون ذلك مكانه حتى يضيء الفجر. ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه. لاحظت كيف ألفاظ الحديث بعض هذه كلها تفيد، كل لفظ له فائدة جيدة. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. رواه الخلال في السنة من حديث عبد النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه يرفعه أفضل أيام الدنيا أيام العشر، قال يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله، قال إلا من عفر وجهه في التراب إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء شعث الغبراء جاءوا بكل فج ضاحين يسألوني رحمتي فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقة. طيب نقف على حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن سرد الشيخ لجميع الروايات كلها تفيدنا وتكشف لنا سر تواتر هذا الحديث الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنه بكثير صالح. نعم يقول السائل هل قولنا عبد الله إضافة التشريف؟ نعم عبد الله ونبي الله وكعبة الله وبيت الله وناقة الله كلها ما دام أن هذا المضاف مخلوق والمضاف إليه هو الله فلا تحمل إلا على إضافة التشريف. إلى هنا ننتهي ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. وأحب أن ننبه الإخوان من الآن سواء معنا حاضرين أو في الموقع الدرس، لأن العشاء كل ما له يتأخر، فسيبدأ الدرس 9:15 إن شاء الله الأسبوع القادم، سيبدأ الدرس 9:15 بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.